هذا محل الخلاف. شيخ الإسلام يقول ليست بعدية زمنية ولكنها بعدية حالية، مثل ما تقول للإنسان إذا أساء إليك ما بعد هالحاله صداقة ولا مودة، أو إذا أحسن إليك يقول ما بعد هذا عداوة ولا نعم. يصرفها من القاعدة الشرعية العظيمة العظمى التي أرسى من الجبل، أن الشريعة لا يراعى فيها الناس الأشخاص أبدا، لأن الله عز وجل ليس بينه وبين أحد النسب حتى يراعي هذا لشخصه وهذا لشخصه، أحكام شرعية معلقة بعللها الشرعي. نعم أنا صوت لا وأمامي أيد كثيرة. نعم أيهن؟ نعم هو القول الرابع هو ظاهر كلام شيخ الإسلام في موضع من كلامه إنها الحاجة مطلقة، فهمت؟ فشيخ الإسلام له كلامان، كلام إنها تكون بالحاجة التي مثل حاجة السال، وكلام مطلق حاجة، لكن إجازته لمطلق الحاجة ما هو صحيح، لأن قضية الحمو واضحة حاجة عظيمة، ومع ذلك ما أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم حديث أبي القعيس، حديث أبي القعيس. نعم لأنه كان أخا أبيها من أب، يكون من الفحل ومن الأنثى، قد يكون أخا لك من الأم فقط كما لو رضعتها من امرأة في مع زوج ثم طلقها وتزوجت آخر وآتت منه بولد، فأنت أخ لهذا الولد من الأم. وقد يكون بالعكس، قد يكون بالعكس تكون أخا له من الأب. نعم نعم نعم أليس أمر امرأة سالم وهي تحرم عليه مطلق؟ لا تحرم عليه مطلق. نعم غادي يتزوج على بنته، يتزوج امرأة على بنته وقالت انها رضعة منا خمس رضعات في ثقة. طيب اذا صار حائلة ثبت ان هذه تشهد بان خمس رضعات وهذه تقول ثلاث رضعات كلاهما ثقة، فالمثبت مقدم على النافي، اللي ارضى خمس مقدم، لأن ذيك الثلاثة ما علمت إلا بثلاث وهذه علمت بخمس. نعم نعم اي مو بصادة ناخذ بكلام هنا ما إلا إذا علم أن الرجل أنه يعني عقله ضعيف. ما في مسح، ما في مسح. ها؟ إيش؟ لا. قضية الرعاة الكبيرة الآن. تركها راحت، ما دام قلنا بأن القضية لا بد أن تكون مثل قضية سالم من كل وجه هذا مستحيل. التبني حرام؟ فعل هذا ثم أخبر يعني التبني. طيب ما نثبت حكم جهله، ما نسحب حكم جهله على ما بعد علمه، لما علم انت بالجهل. نعم. لكن قال أرضعيه، ما قال أسقيه لبنك، ما تنفق، ما تنفق، لأن الرضاع إذا أطلق فهو وصف الثدي لا شك فيه. نعم نعم وضع شاعر حاجة التحريم نفسه لا نعم وضع المحاجة المحاجة لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يكون إرضاع الصغير لهذا السبب، لهذا الغرض لا للتغذية. تكون أمه ما شاء الله تديها دلاؤه ما ما ما تنقص من اللبن، لبن كثير عظيم، لكن قالوا أرضوا على جل يصرخ كل البنات عمه، هو يام بالدار جميع، خلوا يصرخوا له. يعني أثم. لكن بسبب شرعي، بسبب شرعي، ها؟ كيف غير حاجة؟ لكن مباح بارك الله فيك، هذا مو حرام حتى نقول لابد من حاجة، ما في بأس. اللي حرام لو أن امرأة كبيرة أرضعت زوجة زوجها الصغيرة، هذا اللي حرام. فهمت؟ وش الزوجة الكبيرة أرضعت زوجة زوجها الصغيرة، لا مهنية زوجة كم من هذا الصغير هل عقد عليه؟ لا لا دون السنتين، لأن هي ترضعها علشان إيه؟ علشان تحكم عليه، لأنها زوجة مدخولا بها. سم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نقل المصنف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أن أفلح أحد قريش جاء يستأذن عليها بعد الحجاب، قالت أبيت أن أذن فأبيت أن أذن له. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره بالذي صنعته، فأمرني أن أذن له عليه، فقال إنه عمك متفق عليه. فعنها رضي الله عنها قالت كانت لما أنزل من القرآن عشر رقعات معلومات يقلهم، ثم نزقن بخمس معلومات بخمس معلومات صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد

هل تكون أما له؟ خمس رضعات. لماذا؟ ما هو الشرط؟ ما هو الدليل على أنه يشترط أن يكون تابعا من حمل؟ كان أنا أحكي لك عن شيء وقع. أحكي لك عن شيء يكثر وقوعه. امرأة عجوز لها 20 سنة ما ولدت، وكان لها عندها صبي، فجعلت إذا صاح تدلهه تلقمه ثديها وهو يحسب مثل المصاصة، فصار يمص يمص حتى بدأ يدر، فأرضعته 5 مرات. نعم. اي نعم. لا صحيح انه يحرم للعموم، وهو مذهب الأئمة الثلاثة ورواه عن احمد حتى البكر وحتى التي وقفت عن الولادة لعموم الأدلة، ولا فيه ولا دليل واحد على اشتراط ان يكون ثابا من حمل او جماع. لا الرجل لا بالاجماع، لأننا قال أمهاتكم أمهاتكم، والرجل ما سمى أم، ولذلك ولهذا لو رضع شخص من شاة ورضع معه آخر لم يكون أخوين. إينا أنت الوقت. نقول اللبن الرضاء يكون من جهة الأم أو من جهة الأب أو منهما جميعا. إن رضع من زوجتي رجل من كل واحد 3 رضعات صار الزوج أبا له، والمرضعات ليست أمهات. وإن رضع من امرأة 3 رضعات وهي في ذمة زوج، وثلاث رضعات وهي في ذمة زوج آخر، صارت أما له وليس لهم أب من رضاء. وكذلك لو زني بامرأة وولدت فلا يكون له أم وليس له أب من الرضاء، ويكون من الأم والأب، كما لو أرضعت امرأة مع ذات زوج طفلا فيكون ولدا لهم. الله يعافيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما تقول فيما لو شككنا في عدد الرضاع؟ يعني يلغى الشك. طيب من الدليل؟ هذا الذي ذكرت التعليل، لكن ما هو الدليل؟ هذا تعليل خالد بن خلف. قول النبي صلى الله عليه وسلم قول الحديث 10 رضعات معلومات، فقال هنا معلومات شرعا وحسنا، فكذلك 5 معلومات نسخنا ب5 معلومات، دل هذا على انهم مع الشك لا عبرة بذلك. محمد، حديث الشيخ الذي اخذ في العلماء القاعدة العامة، اذا قالوا لي مثلا حديث البريرة إذا وجد أحد يقول لي شيء فأشكل عليه خرج من شيء أم لا، ولا يخرج حتى يسمع صوت الجزية. هذا دليل نأخذ بالعقل، يعني دليل عقلي، أو لنأخذ بأفراد العموم، لكن الحديث اللي معنا نص الموضوع 5 معلومات. طيب، أشكل على بعض العلماء قولها وحفي وهي فيما يقرأ من القرآن، فما هو الجواب على ذلك؟ نعم. طيب لو قال قائل هل تخفى السنة على بعض الناس؟ حكمة. أتأتينا بمثال؟ نعم. لا ده واحد وراء. ارفع يدك. أي هذا؟ عمر رضي الله عنه رجل الصحابة أشفوا على دخول الشام فكان فيها طاعون فقالوا ندخل أو لا استشارهم ولم يجد عندهم جوابا عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاء عبد الرحمن بن عوف فأخبرهم أنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وجدتموه في بلد فلا تدخلوه سمعتم به في بلد لا تدخلوها إذا كنتم فيها فلا تدخلوه طيب صح هذا يدل على أن السنة قد تخفى على كثير من الناس إيه أمثلة واجهة طيب هل مرنا في الأحاديث ما يدل على ثبوت النص نعم اي نعم قول عائشة رضي الله عنها عشر رضعات مع الماء فانسخنا بخمس رضعات هذه العشر كانت موجودة بخمس طيب هل أحد خالف في ذلك هل أحد خالف النص لا لا لا هل أحد من العلماء خالف النص وقال النص ما يمكن نعم قالوا أنه التخصيص وليس نسخ أن يذهب إلى عدم النسخ في بعض الأوقات يحيى خالف أبو مسلم الأصفهان ماذا قال قال أنه لا نسخ في الأوقات الأصفهان مو الأصفهان المسلم الخلصاني قال معروف نعم قال أنه لا نسخ لا نسخ يعني كما أنه لا نسخ في الأخبار كذلك لا نسخ في الأحكام طيب وقال إن النسخ إبطال إبطال أحد النصين والقرآن والقرآن لا يأتيه إبطال من بين يديه ولا من خلفه طيب هل يقر بما جاء في النص؟ نعم يعني من حيث الحكم يقر على أنه إيش تخصيص من حيث رفع الحكم وإبداء الحكم طيب كيف يكون تخصيصا عبد الله؟ القصص لأن الذي قبل تخصيص لأن الحكم إذا ثبت فهو من ثبوته إلى يوم القيامة فإذا نسخ فمعناها أننا أخرجنا ما بعد النسخ من الحكم طيب يكون الخلاف تقريبا لفظية طيب لكن هنا أشكال يقولون إن النسخ يقتضي البداء على الله يعني أنه بدا له ما كان خفيا عليه فشرع أولا كذا ثم بدا له فشرع ثانيا كذا وهذا مستحيل على الله لأن الله تعالى بكل شيء عليم هذا أشكال الأشكال الثاني قالوا إن كانت المصلحة في الحكم الثاني فلماذا شرع الحكم الأول وإن كانت المصلحة في الحكم الأول فلماذا نسخ في الحكم الثاني هذان سؤالان أوردهما من قال بأن النسخ لا يمكن أن يكون فما هو الجواب عن الإشكال الأول الجواب عن الإشكال الأول أي ليس هذا من البدايات الله سبحانه وتعالى لأن الله عز وجل علم أن الحكم الأول يصلح بدعة معينة نعم والحكم الثاني يصلح ما بعدها طيب فشرع الأول ثم شرع الثاني طيب وعن الثاني طيب من حكمة الشريعة الله عز وجل الواد أن يختلف الأمة وتميزها يعملون ذا الكتاب الغيبية لا لا مواد فهد يعني أن الحكم المنسوخ مصلحة في وقته والحكم الناسخ مصلحة في وقته ولا شك أن المصالح تتغير وتختلف باختلاف الأحوال والأزمان والأمم طيب

وزوجة يعني امرأة، وهذا الولد اللي هو أخوان مثلا واحد امرأة أرقى امرأة، وأخواننا ليس حرام الإخوة في المرتضى. طيب نقول هذا غير صحيح. الآن أخوان أنت رضعت من امرأة اسمها فاطمة فأنت ولده، نعم كذا، نعم تحرم عليك فاطمة ولا لا؟ نعم. طيب أخوانك ما صلتهم بها؟ أخوان ما أخوانك أنت يقول ما يحرم من النسب إذا كان هذا حرام عليك، لكن أنت بينك وبين أخوانك نسب لا شك، لكن هل بينهم وبين التي أرضعتك لا هي أمهم ولا أختهم ولا عمتهم؟ ما بين هذا، فالحديث محكم. وهذا كما يحرم أمي على أخوائي، أمي من النسب، أمي من النسب على أخوائي، وهذا أمي من الرقاع، فإذا كان أمي من النسب وأمي من الرقاعة فأمي من النسب. نعم طيب أمك من النسب ما خالف، إن كانت أم أخوانك، إن كانت أم أخوانك فهي حرام عليك من جهة النسب، حرام عليه من جهة النسب أمهم، وإن كانت ليست أمهم بل هي زوجة أبيهم فهي حرام من جهة الصهر. أين واضح؟ أين؟ اشتغلوا. لا يفعل اللبن المشوب إن خرج عن كونه لبنا فإنه لا يجزي ليس بشيء، ها أخذنا، وإن لم يخرج فلا يضر إذا خلط، لا حتى لو فرض هذا الذي يكفل رضعتين مشبعتين وزعناه على خمس ثبت التحريم. هل هو أن يرضع بنفس واحد أو حتى يروى؟ الذي نرى أن ضابط الرضاعة أن يكون بين الرضعتين مدة، لا مدة ما بس، لو ينفس 10 مرات وهو ما زال في حجر المرأة فهي واحدة، لكن مثلا وضعته بالأرض وراحت تقضي الشغل ثم رجعت، هذه رضاعة ثانية. العلماء على نسل 15 رضاعات، ايش تتفق على ان الرضاعة 10 يتفق؟ لا ما انتبه، في من يرى الرضاعة 10 رضاعات يعني على كل الذين يقولون اي نعم، لا على قول وكذلك الذين يقولون بذلك اتفقوا على ان 5 منسوخ لفظا دون ما هو دليل انه الامر باقي ومنسوخ؟ عائشة تقول هنسخنا بخمس معلومات، نسخنا 10 بخمس معلومات وبقيت 5 فيما يتلى من القرآن. واضح مو هل الأول 10 نسخ إلى 5؟ الخمس ما ذكرت أنها غيرت، ما نسخ حكما لم تنسخ، لا نسخ ما هي موجودة الآن، هي موجودة في القرآن. ايش نسخة؟ نسخة لفظا لا حكم، لا ما يحتمل بلا. يعني هي قالت فتوفي وهي فيما يقرب من القرآن. نعم نصب بين بنت الزوجة وبين زوجة أمي، كيف؟ لا شيئين أصح، لأن جعلت أنصح شيئين أصح،